أتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: ويجب تعميم الأصناف الثمانية بالقسم إن أمكن بأن قسم الإمام ولو بنائبه ووجدوا بظاهر الآية، فإن لم يكن بأن قسم المالك إلا عامل أو الإمام ووجد بعضهم وجب الدفع إلى من يوجد منهم، وتعميم من وجد منهم، وعلى الإمام تعميم آحاد كل صنف، وكذا المالك إن انحصروا بالبلد ووفى بهم المال، فإن لم ينحصروا أو انحصروا ولا وفى بهم المال لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة من كل صنف. علمنا فيما مضى أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نوزع زكاة المال على الأصناف الثمانية من الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب إلى غير ذلك من هذه الأصناف الثمانية. فإذا كان الأصل أن يجمع المسلمون زكاة مالهم في بيت مال المسلمين، وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده، فإنهم كانوا يأخذون الزكاة من أغنياء المسلمين ويردونها على فقرائهم، وهذا ما أعلم به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ عندما أرسله إلى اليمن. فإذا جمع الإمام زكاة المال فهل يجوز له أن يعطي قسما ويترك قسما آخر؟ لا، بل ينبغي عليه أن يعطي الأصناف الثمانية من الزكاة أيضا. طبعا إن وجدوا، ربما لا يوجد، مثلا لا يوجد ابن سبيل أو لا يوجد غارم، فما العمل؟ عند ذلك هذا القسم يعممه على البقية. أيضا كل صنف، مثلا وجد عندنا من الفقراء 100، فهل يمكن أن يعطي 50 ويترك 50؟ لا، لابد أن يعمم ذلك الإمام أو نائبه، إذ الحق متعين لكل فقير ولكل مسكين ولكل ابن سبيل ولكل غارم في بيت مال المسلم. طبعا إذا وجد المزكي وكان المزكي المالك مباشرة كما يحدث اليوم في أيامنا، فلا إمام يجمع زكاة المال، فكل إنسان مسؤول عن ماله تجاه ربه سبحانه وتعالى. فإلى من يدفع هذا الإنسان؟ إذا وجد هذه الأصناف فعليه أن يتحرى وأن لا يجعل زكاته في مكان واحد. أقل الدرجة إنما الصدقات للفقراء، ترى أن هذا الاسم جاء بصيغة الجمع، فقراء، مساكين، عاملين، مؤلف قلوبهم، هذه صيغة الجمع تدل. أقل الجمع في اللغة العربية إما أن يكون في الاسم مفرد رجل أو مثنى رجلا أو جمع رجال، فهؤلاء الفقراء جمع، يبدأ الجمع من الثلاثة، فينبغي علينا أن نوزع إلى ثلاثة لا أن نقتصر على واحد، ولا يشترط التساوي في العطاء، أعطينا هذا مبلغا كبيرا، كل على حسب حاجته، ألا يقتصر الإنسان على واحد إذن أو على صنف، بل يوزع للفقراء، للمساكين، لابن السبيل، وأن يجعل في كل صنف عددا، وهذا هو الأحسن إن وزع المال بنفسه. وهذا الأمر إنما أخذناه من كتاب الله عز وجل. يا ترى هل كل واحد ينبغي من هذه الأصناف أن يكون عددا؟ لا، العامل قد يكون واحد في بيت مال المسلمين، لو كنا في قرية صغيرة وهذا العامل تولى كل أمور الزكاة من جمع وحساب وحشر وعد وتوزيع إلى غير ذلك، فهل يشترط أن نطلب عاملا ثانيا وثالثا؟ طبعا لا يشترط. كذلك ابن السبيل هذا جنس، قد لا يمر على القرية أو على المدينة إنسان مقطوع مثلا في حياته إلا مرة في سنة أو لا يمر، لا يشترط دائما وجود العدد في هذا النوع. لذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكره بجنسه ولم يذكره بصيغة الجمع. كذلك الغارم، قد يوجد غارم وقد لا يوجد، فكان يعني إذا وجد الغارم بكل أشكاله أو الغازي فإننا نعطيهم سواء انفردوا أو اجتمعوا. لذلك قال لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة من كل صنف لذكره في الآية بصيغة الجمع، وهو المراد بفي سبيل الله وابن السبيل الذي هو للجنس إلا العامل، فإنه يسقط إذا قسم المالك. لأنه إذا قسم المالك لا يوجد عامل، كأيامنا هذه لا يوجد بيت مال للمسلمين وفيه عمال، فإنه يسقط إذا قسم المالك، ويجوز حيث كان أن يكون واحدا إن حصلت به الكفاية، وتجب التسوية بين الأصناف غير العامل ولو زادت بعض حاجة بعضهم. يجب التسوية، يعني ابتداء عندما نريد أن نوزع من بيت مال المسلمين نقسم المال إلى ثمانية أقسام، كل قسم إذا استوعب اكتفى بهذا القسم كان بها، وإن زاد فإننا نأخذ ما زاد من هذا القسم ونرده على البقية. مثلا لو كان عندنا لكل قسم مبلغ من المال مقداره 200,000 ليرة سورية، وجعلنا عامل واحد في بيت مال المسلمين، وهذا العامل على عقد بيننا وبينه براتب 5,000 ليرة سورية شهريا، فماذا يأخذ في نهاية العام؟ 60,000، ونحن وزعنا 200 مثلا لكل قسم، فهذا الزائد 140,000 ماذا نفعل به؟ نوزعه على الأقسام السبعة الباقية، وهكذا يأخذ كل قسم حظه، فإن زاد شيء أعطينا هذا القسم، لكن ربما لا يفي هذا القسم بكل أفراده، فإنهم هذا ما يمكن أن نجمع لهم، وبعد ذلك هنالك صدقات وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وتجب التسوية بين الأصناف غير العامل ولو زادت حاجة بعضهم، ولا تجب التسوية بين آحاد الصنف. طبعا عنا كما أنت لو أردت أن توزع على أشخاص بحاجة، هذا فقير وهذا فقير، لكن هذا فقير له لوحده، وهذا فقير عنده زوجة، وهذا فقير عنده 4 زوجات وعنده 20 ولد، هل نوفق بين هذا وهذا وهذا؟ لا، كل واحد يعطى بحسب حاجته، إلا أن يقسم الإمام وتتساوى الحاجات فتجب التسوية. يعني الناس كانوا تقريبا متوسطين، عبارة عن عائلات، كل عائلة فيها ولدين 3، فقال الإمام أنه كل عائلة من هذه العائلات سنعطيها الفقيرة مبلغا من المال قدره كذا وكذا، هل تتساوى عند ذلك الأعطيات كما تتساوى الحاجات؟ نعم. ويحرم على المالك إلا أن يقسم الإمام وتتساوى الحاجات فتجب التسوية، ويحرم على المالك ولا يجزئه نقل الزكاة من بلد وجوبها مع وجود المستحقين إلى بلد آخر. يعني عندك مثلا الآن مالك في دمشق وأنت تعيش في دمشق، والفقراء الذين يرون المال في دمشق، فهل يجوز أن تنقل المال مثلا إلى باكستان؟ هذه بلد إسلامية وهذه بلد إسلامية، يحرم نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر مع وجود مستحقين. فإن لم يوجد مستحقون، مثلا يرسل لنا بعض الناس أو يهتفون لنا، أنا أعيش في بلدة مثلا من بلاد الغرب ولا يوجد فيها مسلمون وأنا أعمل هناك، فأين أدفع زكاتي؟ نقول يمكن أن ترسل هذه الزكاة إلى أرحامك، ترسلها إلى بلدك حيث لا يوجد من المسلمين الفقراء في تلك البلدة التي تعيش فيها. أحيانا في بعض البلاد أيضا غنية، وربما تبحث في هذه البلدة فلا تجد فقيرا، ماذا يفعل أغنياؤها؟ يوزعون المال إلى البلاد الفقيرة من بلاد المسلمين. ولا ويحرم إذن، لا يعني متى يجوز نقل الزكاة؟ عندما لا يوجد فقير في هذه البلدة أو أي صنف من أصناف الزكاة. ويحرم على المالك ولا يجزئه نقل الزكاة من بلد وجوبها مع وجود المستحقين إلى بلد آخر. طبعا أحيانا بيكون بعض الإخوان عندهم مثلا من دمشق ويزرع هذه، يزرع عنده أراضي في الجزيرة، فأين يخرج زكاة المال؟ في مكان زرعها، مكان وجوبها، وآتوا حقه يوم حصاده. الفقراء اللي يتشوفون إلى هذه الأراضي التي ملئت غلال عند ذلك هم أحق الناس بها في تلك المنطقة، فيوزع الزكاة هنالك، وعند ذلك تستطيع أن تأخذ الثمرة من الفوائد التي تجنيها غير مباشرة من إسقاط الفرض عليك عند الله عز وجل. فالفقراء هؤلاء الذين يدعون لك في تلك المناطق، والذين يحرسون لك ذلك المال، والذين يعني يدافعون عنك ويحافظون على هذا المال من التلف والسرقة والحريق. أما لو كان إنسان يزرع في منطقة ورأى الفقراء أن هذا مثلا المحصول يحترق، فهل قد يقدمون عليه؟ لا يدافعون عنه، يقول يعني هو لا نستفيد نحن منه شيئا. أحيانا مثل هذه الأمور وغيرها من الممكن أن نرى آثارا بعيدة للزكاة. فإن عدمت الأصناف في بلد وجوبها أو فضل عنهم شيء وجب نقلها. عندنا فقير أعطينا العمر الغالب في هذه البلدة، يعني لا واحد لا يستغرب، هل في بلاد من بلاد المسلمين كلهم أغنياء لن تجد فيهم فقراء؟ مثلا يعني في بعض بلاد صغيرة وفيها من الخيرات الكثيرة مثل بروناي مثلا، هذه البلد كلها أغنياء، فماذا تفعل وهم من أغنى الناس في الدنيا؟ قد تقول في بلد آخر مثل الكويت مثلا في فقراء، لا تقول لا يوجد فقراء، فيها عمال كثيرون ذهبوا إليها ووجد الفقراء فيها. قد تجد في بلاد الواحد من بعض الناس يقول احنا رايحين والله على السعودية نشتغل لنأتي بمال، هل يوجد فقراء؟ والله إن الذين يجمعون على حوايا في المملكة السعودية أكثر من الذين يجمعون في دمشق، يوجد ترف كبير ويوجد فقر كثير أكثر من هذه البلاد. فلا يقول الإنسان لا يوجد فقراء ولا أعرف فقراء، فتش عن الفقراء كما قلت، كما ينبغي عليك أن تفتش على عملك وعلى تجارتك، فهذه فريضة الله سبحانه وتعالى ائتمنها وجعلها في عنقك. فإن عدمت الأصناف في بلد وجوبها أو فضل عنهم شيء وجب نقلها أو الفاضل إلى مثلهم بأقرب بلد إليه، وإن عدم بعضهم أو فضل عنه شيء رد النصيب نصيب البعض أو الفاضل عنه على الباقين إن نقص نصيبهم عن كفايتهم. عنا 4-5 فقراء اكتفوا لكن زاد من نصيبهم، لكن المساكين أكثر ننقل إلى المساكين، أعطينا المساكين زاد أيضا ننقل إلى ابن السبيل. فكل منطقة مثلا لو أردت أن تنظر إلى عدد الناس مثلا الآن في فلسطين، هذا في سبيل الله هؤلاء الغزاة الذين يقاتلون ويتركون عائلاتهم، كان أكبر صنف موجود الآن في سبيل الله في العالم الإسلامي قاطبة في فلسطين، هؤلاء الشباب الذين يترك الواحد زوجته وأمه وأباه وأولاده وبعد ذلك يذهب ليكون شهيدا في سبيل الله عز وجل، هؤلاء ألا يحتاجون إلى من ينفق عليهم؟ هؤلاء من باب أولى. فترى هذا الصنف أحيانا يرتفع على حساب غيره من الزكاة. إذن إن نقص نصيبهم عن كفايتهم. أما الإمام فله ولو بنائبه نقل الزكاة مطلقا. الإمام يرى أين المصلحة التي تكون في فقر، كاد مثلا لو وجد بلدا من بلاد المسلمين وهو إمام يكادون يموتون جوعا، فماذا يفعل؟ يفضل هؤلاء بحسب حاجتهم عند توزيع الزكاة. لكن الأصل أن توزع الزكاة على أهل البلدة التي هم فيها. أما الإمام فله ولو بنائبه نقل الزكاة مطلقا، طبعا مع مراعاة المصلحة، ولو امتنع المستحقون من أخذها قوتلوا. هذه مسألة ربما يعني لا يفكر فيها إلا القليل من المسلمين. دفع الزكاة واجب، طيب قبض الزكاة واجب؟ نعم قبض الزكاة واجب، لأن الفقراء لو قالوا لا نريد أن نأخذ الزكاة، والمساكين قالوا لا نريد أن نأخذ الزكاة، ماذا تكون النتيجة؟ هؤلاء تسببوا في تعطيل ركن من أركان الإسلام، كحاكم مثلا في بلدة منع الناس من الصلاة. هذا المانع من الصلاة كالفقير الذي يقول لا أريد أن آخذ الزكاة. إذا كان بعض الفقراء قال أنا لا أريد أن آخذ الزكاة وأصبر على فقري، لا بأس في هذا الأمر. أما أن يجتمع الفقراء فيقولون لا نريد أن نأخذ هذه الزكاة، عند ذلك هذا الأمر حرام، ويقاتل على ذلك كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه المرتدين الذين منعوا دفع زكاة المال، على العكس تمام. لكن هل هذا يحدث؟ الناس دائما متشوفون إلى المال، لو وزعت أدي الزكاة 20 مرة فإن هنالك من الناس من يقبل هذه الزكاة ولا تجد ممتنعا عن أخذها. يعني هذه مسائل فطرية، لذلك لا تجد لها تصريحا في كتاب الله عز وجل. تصريح الدفع في كتاب الله موجود، أما تصريح عدم القبض غير موجود في كتاب الله عز وجل. انظر إلى مسألة بر الوالدين، ترى أن الإسلام يطالب الأولاد كثيرا ببر الوالدين، لكن لا تجد آية من كتاب الله عز وجل تأمر بالوالدين بالشفقة على أولادهما، لأن الله سبحانه وتعالى خلق في فطرة الوالد أن يكون رحيما ويعني وأن يكون شفقا على أولاده. فمن هذا المنطلق لا تجد إلا النادر مثلا أن نصيحة لبعض القساة القلوب، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوة لينة رحم الله والدا أعان ولده على بره. في بعض الناس بتنفر أحيانا أولاد حتى من مسألة البر، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة حتى مع ولدك من أجل أن يصل إلى بر الوالدين. بعد ذلك قال الشيخ فرع: لو كان شخص عليه دين فقال المديون لصاحب الدين ادفع لي من زكاتك حتى أقضيك دينك، ففعل أجزأه عن الزكاة. واحد فقير يقول للغني: أيها الغني لك علي مال، والله لا أستطيع أن أفي بهذا المال، ولكن أنت تجب عليك زكاة المال، أعطني زكاة المال فأنت تبرأ عند الله عز وجل من زكاته، ثم يصبح هذا المال عندي وأنا أوفيك حقك وأوفي أيضا حق الآخرين من هذا الزكاة. فإذا فعل الغني هذا الأمر فهل تسقط الزكاة عن الغني؟ ما شطب تشطيب، قال والله علينا دين، نحن سمان عليه دين 1000 ليرة، كتب من الزكاة 1000 ليرة وشطبه، لا في قبض ولا لا، لا يصح. ينبغي عليه أن يقبضه أولا، وبعد ذلك يمتلك من؟ الفقير. فربما الفقير بعد تملكه لما ما صارت معه 1000 ليرة، اجت زوجته بتقول له والله ابنك بده اسعاف على الطبيب مثلا او بده دواء، قام ركض وراح حق الدواء، بيقول له انا اعطيتك اياه مشان تعطيني، انت اعطيتني اياه زكاة مال. الاصل لو وقع هذا الشرط وحصل ايفاء الدين به فهل يصح؟ يصح، ما في خلاف عليه، ولا يلزم المديون الدفع اليه ان عن دينه ولو قال صاحب الدين. يعني هل هذا واجب؟ كما اشرت أنه وجد شيئا أضر من أن يدفع الدين، وهو أن يسعف مثلا إنسانا ولدا وأن يعطيه دواء، بس مو يعني يساوية كمان بدرجات أنه النصب والاحتيال، كان عليه 100 صار عليه 200، لا. أما لو أراد أن يتخلص من هم الدين ورضي أن يأخذ من الزكاة وفعل هذا الأمر، هل يصح؟ يصح. ولو قال صاحب الدين اقض ما عليك لأرده عليك من زكاتي ففعل صح القضاء. قال له روح الديانة منين ما بدك، اعطيني المال اللي علي، انا بدي منك 1000 ليرة مثلا، لا نريد ان نكبر الارقام، بدي منك 1000 ليرة. روح الديانة، راح لعند ابو راتب قال له اديني 1000 ليرة لساعتين، دينوا 1000 ليرة، بعد ما دينوا دفع له اياها، قال له جزاك الله خيرا. طال هذا بعد ما وصل المال ووفاه، العكس يعني، دفع المدين قبل ان يسأله الدائن، وبعد ان دفع نظر إلي قال ماذا بقي معه؟ قال والله قد استدنتها من صديقي أبي راتب مثلا من أجل أن أعطيك عن ديني. قال أما وقد فعلت خيرا وسددت الدين الذي عليك، فأنا سأعطيك الآن زكاة مالي وأخصك بها، خذ 2000 ليرة مثلا زكاة المال. يرد 1000 لمن؟ لصاحب الدين. وبذلك هل يصح قضاء الدين بهذا الشكل؟ صح قضاء الدين بهذا الزكاة. فلو دفع إليه ولا يلزمه رده إليه، يعني دفع إليه زكاة المال، هل يجب على الفقير أن يرده على ذلك الدائن؟ لا، لا يجب عليه. نعم، لا أقول ليس من شرط الفقير إذا أخذ زكاة المال أن يرد الدين مباشرة إلى من؟ إلى صاحب. أنت أعطيتني يا الآن بملك الدين، بيني وبينك في ذمة، لكن قد أجد نفسي أنا بحاجة أكثر من أن أفي الآن بدينه. لو كان أولاده الآن يموتون جوعا فماذا يفعل؟ يرد الدين أم يذهب ويطعم أولاده؟ نعم، فلو دفع إليه وشرط أن يقضيه ذلك عن دينه لم يجزه، قال له خذ هدول المال بس ما بتتحرك، انا لها اعطيك الدين، اعطيك زكاة المال مباشرة، تعطيني ماذا؟ زكاة، يعني انت لا تتحرك، يعني انا لا املكك الزكاة الا ان تعطيني ديني، هل يجوز؟ ماسكه بايد، قال له بعطيك الزكاة بايد وبل ماسكك حتى تعطيني الدينات اللي علي. هذا الشرط كأنه يقول انه هذه الزكاة انا ساستردها مباشرة، بده يكون الملك حقيقي موجود عند الفقير وطواعية نفس يدفع ذلك الدين الذي عليه. إذن فلو دفع إليه وشرط أن يقضيه ذلك عن دينه لم يجزه ولا يصح قضاؤه بها، ولو نوياه بلا شرط جاز. واحد قال له عم يحكي بقلبه مثلا والله لو أعطاني هلا زكاة المال لحرد عليه أنا دينات، هو كمان شو عم بيقول صاحب المزكي؟ سأعطيه هذا المال لعله يرد الزكاة علي. فكل واحد حاطط في قلبه هذه النية، أعطاه زكاة المال فحول مباشرة الفقير هذا المال وقال خذ هذا الدين الذي لك علي، أجزأه في ذلك؟ أجزأ. ولو كان عليه دين فقال جعلته عن زكاتي لم يجزه على الصحيح، قال له في دين انت انا بدي منك 2000 ليرة سوري، لحخصمهم عليك وسجلهم من الزكاة، اعتبر حالك ابطن انت زكاة ووفيتني اياهم، هل يصح؟ اذا كان في شرط ما بيصح، شلون شطب؟ لا يصح، حتى يقبضه ثم يرده اليه. وقيل يجزئه كما لو كان وديعة، يعني احيانا لو انا حاطط كيس مثلا رز عند ابو راتب وكان ابو راتب من اهل الزكاة، فماذا قلت له؟ اكتل لنفسك صاعا مما جعلته وديعة لك تأخذه عن زكاة الفطر. هو لما كان الصاع كان وكال عني، لما قبضوا من ماله اللي هو وديعة، هل يصح؟ من قاسوا هذه المسألة قالوا يجزئ، لكن هذا ليس القول قويا وليس معتمدا، إلا عند الضرورة يمكن العمل به. وخمسة لا يجوز دفعها أي الزكاة إليهم. الأول الغني بمال حاضر، ما بيجوز تدفع إله ولا هو بيجوز يقبضها، لأنه هو عندما يقبضها بأي حق يقبضها؟ غني. لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. واحد قادر على العمل أو عنده مال لا يجوز أن يأخذ من الزكاة، وهذا من العيوب التي عمت اليوم في المسلمين. تعطي واحد زكاة مال وبعد ذلك يأخذها، ولو صار غنيا يأخذ، ولو صار معه ملايين يأخذ، وربما يظهر ذلك عند موته وما يخلف، وهذا حرام مهما كان صفته في هذا المجتمع. لا يقول منين هذا المال إجاء، فينبغي عليه أن يتقي الله عز وجل في أموال المسلمين وأن لا يأكلها سحت. إذن المزكي ينبغي عليه أن يبحث عن صنف الزكاة، والمزكى عليه يجب عليه أن إذا رأى من نفسه عدم الحاجة أن يبتعد وأن يوضح. هل أحيانا كنا نرى بعض العجزة في الطريق، كان عندنا رجل أعرفه صنع هيك عبارة عن كان مقطوع الرجلين وصنع يعني شيئا من الخشب يمشي عليه، كان نجارا، فكلما أراد أحد أن يعطي الحمد لله أنا مكتفي، يعني عجزي لا يعني أنني ليس معي مال، فكان دائما يقول أنا مكتفي أنا مكتفي أنا، يعني لا تنظروا إلي بنظر الحاجة. قد يكون بعض الناس هلا في بعض الناس بدون أرجل، وفي ناس بتسوقهم بكرسي، وبيجي بعض الناس مو معناته المرض سبب. هل رأيتم في الأصناف الثمانية المريض؟ لا، قد يكون مريضا وقد يكون عاجزا ولكن عنده مال كثير. يعني هلا في واحد مثلا نعرف شخصا عاجز لكن يستطيع كل ما يتكلف لأطباء الأسنان يقوم به مثلا، وهذا رجل ماهر في عمله، آخر وخبير بالكمبيوتر، مع ذلك لا يوجد له أرجل وهنالك من يسوقه، آخر يعمل في الصياغة لأنه يعمل في يديه لا يعمل في رجليه، ومع ذلك يوجد من ينقله إلى بيته عن طريق كرسي مثلا متحرك، هذا لا يعني أنه فقير. وخمسة لا يجوز دفع الزكاة إليهم: الأول الغني بمال حاضر عنده أو كسب لائق به يكفي، عنده كل يوم عمل بطالع 500 ليرة ومصروفه دون 500 أو 500، فهذا هل يجوز له أن يأخذ من الزكاة؟ لا. أو الثاني العبد غير المكاتب إذ لا حق له فيها لمن به، إذ لا حق فيها لمن به رق غير المكاتب، لأن العبد بالأصل لا يملك، فلو أعطينا العبد إلى من تعود الزكاة؟ إلى السيد، ومعنى ذلك نعطي السادة الأغنياء وهذا حرام. أما المكاتب كما علمنا نعطيه شوية من أجل أن يجعل ذلك المال من أجل حريته، عند ذلك الإسلام يتشوف إلى الحرية، من أجل أن يدفع القسم الباقي مما عليه من النجوم لسيده من أجل أن يصبح حرا، لا بأس في ذلك. والثالث بنو هاشم وبنو المطلب. بنو هاشم وبنو المطلب هؤلاء آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قرر أن الزكاة لا تحل لهم عندما قال إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. هذا الكلام عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأعلن التحريم، ولكن في موقف آخر وقف صلى الله عليه وسلم، جاء سيدنا الحسن أو الحسين وهو يمشي يحبو، كان صغيرا وكان تمر الصدقة أمام رسول الله، فأخذ الصغير تمرة واحدة، فماذا فعل؟ عندما أخذ كان يقول له هكذا على يده كخ كخ ارمي بها، هكذا كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام لصدقه ابن السيدة فاطمة وابن سيدنا علي رضي الله عنهما من أجل أن يمتنع أن يأخذ شيئا من مال الصدقة. وكذلك كان يجرب كما رأينا في السيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل هذه صدقة فليأخذ منها، أما إذا قيل هدية كان يأكل منها صلى الله عليه وسلم. لا، السبب في ذلك أن الله جعل لهم خمس الخمس ما يكفيهم، يعني عندما يكون هنالك الجهاد في سبيل الله تقسم الغنائم والفيء يقسم إلى خمسة أقسام، أحد هذه الخمسة يقسم أيضا إلى خمسة أقسام، خمسها يكون لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا أحل لكم أهل البيت من الصدقات شيئا، إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم، بل يغنيكم، ولا تحل أيضا لمواليهم، يعني العبيد أيضا لا تحل لهم لخبر مولى القوم منهم، إذا عندهم إن عبد يجب عليهم أن يكفوه. لكن الآن قال المتأخرون من الفقهاء إذا عطصفي مثلا جهاد في سبيل الله، عطلوا الحكام الآن الجهاد في سبيل الله، وركنوا إلى كراسيهم وإلى بلادهم، ولم أحد يفكر الآن حتى صار ذلك عيبا في نظرهم الجهاد في سبيل الله، وما عاد صفي غنائم أيضا، فما العمل في ذلك؟ طيب هؤلاء الفقراء من آل بيت رسول الله ليس لهم خمس الخمس، حرموه من بيت المال، وأيضا لا يأخذون باسم الفقراء والمساكين، ماذا نقول لهم؟ موتوا جوعا؟ والمسلمون لا يقدمون شيئا من الهدايا إليهم، فما العمل عند ذلك؟ لا بد أن تكون النتيجة واحدة. ما هي النتيجة عند ذلك؟ أن نقول لهؤلاء خذوا من زكاة المسلمين أسوة بغيركم، لأن الحق الذي لكم إنما تعطل، وإنكم لا تأخذون حقكم من بيت مال المسلمين ولا من خمس الخمس. والرابع من تلزم المزكي نفقته بزوجية أو بعضية، يجي يعطي لزوجته الزكاة، أنت واجب عليك تنفق على زوجتك فكيف تعطيها الزكاة؟ واجب عليك أن تنفق على ولدك فكيف تعطيه الزكاة؟ إذن والرابع من تلزم المزكي نفقته بزوجية أو بعضية لا يدفعها إليهم باسم، أي من سهم الفقراء ولا من سهم المساكين لغناهم بذلك، وله دفعها إليهم من سهم باقي الأصناف إذا كانوا بتلك الصفة. يعني أنا عم بدفع الزكاة لبيت مال المسلمين، طيب زكاتي راحت ابني بيشتغل وين؟ مثلا عامل في بيت مال المسلمين، أو كان ابني غارم وأخذ من صنف الغارمين، أو كان غازم في سبيل الله فأخذ من ابن السبيل، وهكذا هل يجوز أن يأخذ من هذا الصنف؟ ما في مال، إلا أن المرأة لا تكون عاملة ولا غازية، يعني لا نجعل المرأة عاملة في بيت مال المسلمين، لأن ذلك فيها اختلاط وفيها خلوة وفيها ذهاب إلى كثير من أن بعد ذلك. ولا غازية أي لا تغزو أيضا في الجهاد إلا عند النفير العام، والنفير العام كل المسلمين يشتغلون في ذلك في آن واحد. تنبيه: أفرد المصنف الضمير في نفقته حملا على لفظ من، وجمعه في إليهم حملا على معناه، ولا حاجة إلى تقيده بالمزكي أو تقييده بالمزكي، إذ من يلزم غير المزكي نفقته كذلك، فلو حذفه لكان أخصر وأشمل. يعني عندنا في لفظ هذا اللفظ لفظه مفرد ومعناه جمع، ومن الناس من الناس من يقول، فعاد إلى من بالمفرد يقول، فلكن من تصلح لكل واحدة، لا من المصلين من يستمع إلى الدرس، أنت تستمع إلى الدرس وأنت تستمع، لكن ماذا يقول المصلون بعد ذلك أو المستمعون؟ استمعنا. فهنا أيضا ومن الناس من يقول آمنا، إذا نظرنا إلى لفظ من فإن لفظها مفرد فيمكن أن تعيد عليها بالمفرد، وإذا أردت أن تنظر إلى معناها فيصح حمل معناها على الجمع، وهذا الكلام الذي قاله الشيخ إنما هو حل عبارة عنده، ما عنده كفاية لأنه هذا صار عليه دين، معلش منضل نعطيه حتى ينتهي دينه ما في مانع. حتى مثلا يعني واحد معه نفقة اليوم، عادة احنا هلا الناس بتاخذ رواتب والرواتب شهرية، فلو اعطينا نفقة الشهر في مانع، او اعطينا نفقة السنة في مانع، واذا كان عندنا زكاة زيادة نعطيه نفقة العمر الغالب في مانع، ما في مانع هذا نعم. لكن المشكلة ان يجعل الانسان نفسه غنيا ويحرم بقية الناس حتى من لقمة عيشهم، هذا الشيء الذي هو محرم. الخامس: لا تصح للكافر. كنت أتمنى أن أنهي كتاب الزكاة اليوم، لكن سيبقى معنا حوالي نصف درس إن شاء الله، في الدرس القادم ننهيه وبعد ذلك سننتقل إلى الصيام. نعم، الحمد لله رب العالمين.